السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى من صار على ضربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. نتكلم فيه عن بعض ما يخص المرأة من أحكام، ولن تسعد البشرية كلها إلا بدين ربنا سبحانه وتعالى. فعلى قدر السعادة التي تشعر المرأة بها أو يشعر الرجل بها، على قدر امتثاله الحقيقي للإسلام. أما من كان بعيدا عن الإسلام ويشعر بالسعادة فهي سعادة وهمية، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وفوق هذا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي فتركت العمل بها. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تترك من رحمتنا. فالنسيان هنا بمعنى الترك، بمعنى الترك. وأريد أن أتحدث في هذا اليوم المبارك إن شاء الله عن المرأة والحداد. نتعرف على أحكام الحداد، لأن المرأة ربما تغالي وربما تبتعد عن أحكام ربها وعن هدي نبيها صلى الله عليه وسلم، وهي في ذلك محاسبة بين يدي الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. أختاه، المرأة كانت في القديم، أعني في أيام الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا مات زوجها، هي لا قيمة لها بغير زوجها، إذا مات زوجها ما الذي كان يحدث لها؟ كانت المرأة تحبس نفسها، كانت لا تأتي بماء على بدنها، ولا تستطيع أن تسرح شعرها، وكانت لا تغير ملابسها، وتجلس في بيتها هكذا بريحها وعرقها. يعني عياذا بالله، تخيل امرأة ربما تجلس عاما، سنة كاملة، لو المرأة جلست سنة كاملة بغير أن تأتي بماء على بدنها، كيف ستكون يعني رائحتها؟ سبحان الله، يعني ستكون شديدة جدا. كانت المرأة في الجاهلية كذلك، وبعد العام تخرج المرأة، يعني أكرمكم الله وحفظكن الله، تخرج منتنة، بثياب منتن ورائحة منتنة، تخرج لكي تجري خلف الكلاب أكرمكم الله. إذا وجدت الفضلات التي ربما يخرجها بعض الكلاب تأتي بهذا البعر وتلقيه على الكلاب، ليه؟ كأنها تقول فعلتي هذه أهون مما كنت فيه من السنة من العام التي قضته المرأة في هذه الصورة. أتى الإسلام وهدم هذا. وأيضا عقد الزوجية عقد وميثاق غليظ، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فتخيلوا المرأة التي تعيش مع زوج تأكل وتشرب وتضحك وتفعل ما أباحه الله سبحانه وتعالى مع الزوج، هل يتركها الإسلام بعد موت الزوج مباشرة أن تبقى في بهجة وفي سرور وفي فرحة وتتزوج في نفس اليوم الذي مات فيه الزوج؟ لا لا، إنما الإسلام يعلمنا الوفاء، يعلمنا كيف نكون على أكمل الأخلاق وعلى أحسن الأخلاق. فلم يأمرنا الإسلام بالأولى بأن نكون على نفس فعلة الجاهلية، ولم يأتي الإسلام فيأمر بأن المرأة تكون في بهجة وسرور. إنما أتى الإسلام لكي يكون وسطا دائما باعتدال أحكامه ووساطية أحكامه. يأتي الإسلام لكي يقول للمرأة امتنعي عن الزينة، لكن اغتسلي، لا حرج عليك، سرحي شعرك، لا حرج عليك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن يقول لها امتنعي عن التزين. فالحداد عبارة عن الامتناع عن الزينة وغيرها في الفترة التي أوجبها الله عليها. وطبعا الحداد لم يجبه الله سبحانه وتعالى إلا على الزوجة فقط، كما سيأتينا في الأحكام إن شاء الله. يعني إيه حداد؟ يعني إيه حداد؟ الحداد هو الامتناع عن الزينة. الامتناع عن الزينة يكون واجبا على امرأة ويكون مباحا لامرأة، يكون واجبا على امرأة ويكون مباحا على امرأة. طيب أخبرنا قبل أن تتكلم عن الحداد وعلى أحكامه، لماذا تمتنع المرأة عن زينتها إذا مات زوجها؟ أولا أختاه، تمتنعي عن الزينة إذا مات الزوج امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن الذي أمر بذلك هو الله، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فهذا كلام الله وكلام رسوله. وأتذكر الآن معاذة حينما سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت لها يا أم المؤمنين، ما بال المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني نحن نفعل ذلك امتثالا لأمر الله وامتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية، المرأة تمتنع عن الزينة إذا مات زوجها في فترة عدتها وفاء لزوجها، وفاء لزوجها. أتذكر الآن أم الدرداء حينما اتفقت مع أبي الدرداء رضوان الله تعالى عليهم ألا تتزوج بعده إذا مات، إذا مات. ومات أبو الدرداء، وخرجت أم الدرداء من العدة، وأرسل إليها معاوية رضي الله تعالى عنه يطلب زواجها، فأرسلت إليه وهي تقول يا معاوية مثلك لا يرد، ولكنني عاهدت أبا الدرداء ألا أتزوج بعده. توفي المرأة مع زوجها وهو ميت، وهو ميت. فمن الوفاء ألا تبتهج المرأة وألا تكون في سرور وفرحة وزينة وزخرفة إذا مات زوجها، إذا مات زوجها، فهذا ليس من الوفاء. لذلك شرع إسلامنا العظيم، شرع الحداد على المرأة لكي يقول للعالم وللبشرية كلها تعالوا وانظروا للوفاء عندنا، انظروا للوفاء عندنا. يبقى لماذا تمتنع المرأة عن الزينة إذا مات زوجها؟ أولا امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا وفاء لزوجها، ثالثا للمشاركة الوجدانية مع أهل الزوج. أعني بالمشاركة الوجدانية مشاركة الوجدان، يعني أفرح إن فرحوا وأحزن إن حزنوا. تخيلوا إذا مات الزوج ما الذي ستفعله أمه وأبوه وإخوانه وأخواته وأقاربه؟ فلو أن المرأة لم تمتنع عن زينتها وهي في بهرجتها في طيبها وفي زخرفتها وفي كذا وفي كذا، ماذا سيقول أهل الزوج عن هذه المرأة؟ سيقولون كما نسمع كثيرا بعدما أخذت خيرة، بعدما عاشت معه كذا وكذا وكانت تأكل من ماله ومن كسبه وتشرب وتلبس وكيت وكيت وكيت، انظروا ماذا تصنع الآن. فهي الآن تشارك أهل الزوج فهم في حزن على ولدهم على هذا الرجل، هي تشاركهم وجدانيا، تشاركهم وجدانيا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يكرمك يا أمنا أم خالد، الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يكرمك ويعزك. أنا بسعد جدا بأسلوب حضرتك. الله يبارك فيك وباحترامك. الله يكرمك. وقوة إيمانك. بسم الله ما شاء الله. ربنا والله يسلم. والله العظيم أنا سعيدة جدا بمعلومات حضرتك. الله يبارك في حضرتك، جزاك الله خير. والله العظيم بقى أسعد إنسانة ما أشوف حضرتك على الساس. الله يبارك في حضرتك، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. الله يخليك. أنا بسأل سؤال بعد إذن حضرتك. اتفضلي اتفضلي. هل يعني أبهاتنا وأمهاتنا والناس اللي قبل كده كانوا صحيح بيحزنوا بالسنة والسنتين ولبسوا أسود؟ نعم. وما كانوش بيقعدوا في البيت يعني متطلبات الحياة وكيف نعم. الناس بتطلع والحريم بتطلع وما احناش يعني ما كانش عندنا القدر الكافي اللي احنا عارفينه دلوقتي منكم بارك الله فيكم. نعم. هل ربنا سبحانه وتعالى يحاسبهم؟ حاضر وجيب ان شاء الله. بارك الله فيك وبارك الله في جميع من يعمل في هذه القناة النيرة. الله يبارك. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. معلش عشان أستاذ علاء. نعم اتفضلي. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بس بدي أسألك سؤال يعني خارج الحلقة، معلش. اتفضلي. بس بدي أسأل عن الحجاب. نعم. الحجاب فريضة ولا سنة؟ حاضر. وإذا أنا تغطيت تغطى قدام ولده حماي ولا لا أخو جوزي لأني ساكن معهم يعني ما خرج نازل؟ حاضر. وهل يحق لي أني أتغطى قدام جوز أختي ولا لا؟ حاضر. وبدي أسأل سؤال ثاني، التمنيع حلال ولا حرام؟ الإيه؟ أنه أمنع يعني أرتب هيك يعني شلون أقول لك أنه أمنع سنتين ثلاثة حتى أخلف. نعم. تمنيع الخلفة حلال ولا حرام؟ حاضر. وانه المرأة بي عندي قرابتي من زمان توفى جوزها وكانت تربي ايتام، فالحسين هي صارت اختيارة تقعد بالعدة ولا لا؟ بتربي ايتام؟ ايه. حاضر. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضلي يا اختي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. تفضلي. انا مخطوبه وعايزه اسال ايه علاقتي بخطيبي في فتره الخطوبه، ولو عقد عليا ايه علاقتي بيه يعني يحقله مني ايه يعني؟ حاضر حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. الو. نعم اتفضلي. ازيك يا شيخ علاء؟ والله بخير الحمد لله. ربنا يكرمك يا رب وجزاك الله كل خير ويبارك فيك يا رب. الله يكرمك. ربنا يبارك فيك ويبارك في قناة الرحمة كلها والعاملين عليها. امين يا رب. وكل علمائها. امين يا رب. والله يا شيخ علاء يعني الحمد لله رب العالمين بنستفيد من حضرتك كتير يعني. الله يبارك ربنا فيك. يكرمك. ووضحت معلومة النقاب وانها فرض. نعم. وكان فيها خلاف كتير بين الأخوات. نعم. بارك الله فيك. الله يبارك في حضرتك. بس يعني أرجو من حضرتك يعني. نعم. تتكلم يعني إن شاء الله تعمل حلقة عن الصلاة واللي هم بيتكاسلوا عن الصلاة ويعني وعصيان الله عز وجل. لأن الأولاد والرجال خصوصا خاصة يعني ما بيهتموش بالصلاة. نعم. يعني مهما تتكلم يعني مهما ما نكلمهم ونقول ما بيهتموش. نعم. كأني بنقول حاجة كده غريبة يعني سبحان الله العظيم. حاضر. وأرجو أن تدعي لأولادنا وأولاد المسلمين بالهداية. الله أن يحفظهم. ربنا يكرمك يا رب. ثبتنا جميعا. بارك فيك. شكرا أو السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب نعود. لماذا تمتنع المرأة عن الزينة إذا مات زوجها؟ قلنا أولا امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثانيا وفاء لحق الزوج، ثالثا للمشاركة الوجدانية مع أهل الزوج، رابعا تعظيما لهذا الميثاق الغليظ الذي كان بين المرأة والرجل. ألم نقل بأن النكاح ميثاق غليظ وسماه الله كذلك؟ فهذا تعظيم لهذا العقد وهذا الميثاق الغليظ. كذلك أيضا من ضمن الأشياء التي استخرجها العلماء في حكمة الامتناع، قالوا لفوات نعمة النكاح. لا شك أن النكاح نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، بل جعلها الله سبحانه وتعالى آية من آياته، ومن آياته أن خلق لكم أو جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقالوا لما فاتت نعمة النكاح هذه المرأة حزنت عليها فامتنعت عن الزينة لفترة، فامتنعت عن الزينة لفترة. وهذا والله العظيم يدل على أن أحكام الإسلام دائما منوطة بالحكم. يعني هذه الحكم استخرجها العلماء عليهم رحمة الله، فما بالنا بالحكم التي لم نصل إليها؟ إنما يعلمها ربنا سبحانه وتعالى من شرعه العظيم. طب تعالوا الآن إلى أول سؤال، ما حكم الحداد على المرأة المتزوجة؟ حكم الحداد على المرأة المتزوجة واجب. يعني إيه واجب؟ يعني إن لم تحد على زوجها في فترة العدة فهي آثمة عاصية بين يدي الله جل جلاله. ما دليلك على هذا الكلام؟ دليلي على هذا الكلام من القرآن ومن السنة ومن إجماع العلماء. ما الذي في القرآن؟ الذي في القرآن قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وماذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم أن زينب رضي الله تعالى عنها دخلت على أم المؤمنين أم حبيبة، وبعد موت أبيها أبي سفيان بثلاثة أيام فقالت ائتني بطيب، برائحة يعني، فأتوا إليها بطيب فوضعت الطيب وقالت والله ليس لي فيه حاجة، إنما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة، لا يحل، عكسها إيه؟ أو معنى كلمة لا يحل إيه؟ يعني يحرم. لا يحل يعني يحرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يهيج امتثال الأمر في القلوب بكلمة تؤمن بالله واليوم الآخر، يعني ليست إن لم تفعل هذا فليس هذا من أخلاق المؤمنات اللواتي آمنا بالله وباليوم الآخر، أو لا آمنا بالله وباليوم الآخر. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام، اسمع، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. فقال وأجمع العلماء أن المرأة يجب عليها أن تمتنع عن الزينة ونحوها لمدة أربعة أشهر وعشرة بعد موت زوجها. يا هذا حكمه على المرأة المتزوجة إيه؟ واجب، إن لم تفعل آثمة عاصية. طيب حكمه على الأب إيه؟ إذا مات الأب البنت تحد وجوبا؟ الجواب لا، مش وجوبا. إذا مات أخوها لا تحد وجوبا، إذا مات عمها لا تحد وجوبا، إذا مات خالها لا تحد وجوبا، إذا ماتت أمها لا تحد وجوبا. أي حداد على غير زوج مباح. يعني إيه مباح؟ يعني جاز فعله وجاز تركه، لكن إن فعل لا يزيد على ثلاثة أيام. لما؟ للحديث السابق، لا يحل لامرأة تؤمن، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام. كما سمعنا الآن في الأسئلة إن كان بعض الأمهات تحد كام؟ سنة، سنتين، بعض النساء سنة سنتين تبقى لبس الأسود وفي حداد على إيه؟ على واحد من الأقارب مثلا ولا يكون زوجا، وهذه مخالفة. أم حبيبة رضي الله تعالى عنها ماذا كانت تصنع بعد ثلاثة أيام من موت أبيها؟ تقول ائتوني بطيب، فوضعت الطيبة. طيب وقالت والله ما لي به حاجة، أمال عملتي كده ليه يا أم حبيبة؟ ليه تطيبتي وقد مات أبوك من 3 أيام؟ قالت: لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام. لذلك مات أبو امرأة وطلبها زوجها للفراش، لا حرج عليها وليس هذا حراما عليها. تطلبني في ذلك وأن أبي قد مات؟ ممكن نقول للزوج: راعي مشاعر المرأة، راعي وجدان المرأة، لكن إن طلبها لا إثم عليها، وإن فعل ذلك معها لا إثم عليها، وإن تطيبت في نفس اليوم لا إثم عليها. الحداد لا يكون واجبا إلا على الزوج، إلا على الزوج. أما على الأب، على الأخ، على العم، على أي إنسان آخر، لا يكون فوق 3 أيام، يعني آخرها 3 أيام. طب تعملوا 4 أيام تأثم على اليوم الرابع، تعملوا أسبوع تأثم على فوق 3 أيام لكلام نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تؤمن بالله، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. وهنا أطرح مسألة، وهي: هل يجوز لامرأة أن تحد على غير أقاربها؟ يعني على عمها، على خالها ماشي، على أبيها، على أخيها ماشي، لكن هل يجوز أن تمتنع عن الزينة وأن تحد على غير زوج؟ مات جارها، لا هناك، ليس هناك قرابة لا بينها ولا بينها، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ الجواب: يجوز أن تحد على غير الأقارب، لكن لا تزيد على 3 أيام. طب ما دليلك على كلامك؟ دليلي على كلامي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تحد فوق على ميت فوق 3 أو فوق 3 أيام. قولوا لي بقى، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3، على أنه ميت؟ لم يقل على ميت من أقاربها، ولم يقل على أبيها ولا أخيها، ولا الدرجة الأولى في القرابة ولا أخرى، إنما قال على ميت. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت، على أي ميت، من الأقارب ولا من غير الأقارب، فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. يبقى خرجنا بخلاصة، هذه الخلاصة تقول بأن الزوجة يجب عليها أن تحد، يجب، وإلا ستكون عاصية آثمة لمدة 4 أشهر و10. أما على غير الزوجة 3 أيام، وهم حكمهم الإباحة، يعني إن لم تفعل لا تأثم. طب إن زادت على 3 أيام وقعت في المخالفة الشرعية، وقعت في المخالفة الشرعية. طيب هنا أطرح سؤالا: تحسب مدة 4 أشهر و10 من أول علم الزوجة ولا من أول وفاة الزوج؟ بمعنى امرأة تعيش في بلد معين وزوجها قد اغترب، سافر إلى بلدة من البلدان يعيش هناك مثلا لعمل أو نحو ذلك، مات هذا الزوج ولم تعلم الزوجة بموته إلا بعد شهر، بعد شهر من وفاته، هل المرأة عليها 4 أشهر و10 من أول علمها بالوفاة ولا من أول اليوم الذي مات فيه الزوج؟ الجواب: أن المسألة معلقة بوفاة الزوج وليست معلقة بمسألة علم المرأة. بمعنى إن هذه المرأة تجلس، وصل إليها الخبر بعد شهر، تجلس 3 أشهر و10 على الشهر الذي مضى، على الشهر الذي مضى. ما دليلك على كلامك؟ دليلي على كلام القرآن الكريم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ويتركون أزواجا من بعدهم، زوجات يعني، والذين يتوفون منكم، إذا مات الإنسان منكم وترك زوجة ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن، يعني ينتظرن بأنفسهن بغير نكاح من غيره إن أردنا ذلك، 4 أشهر و10 من وقت الوفاة لا من وقت العلم. فلو علمت بوفاتي بعد 6 أشهر فقد خرجت من عدتها ولا حداد عليها، وجاز لها أن تتزوج من اليوم الذي وصل إليها الخبر، يعني في اليوم اللي وصل إليها الخبر. ليه؟ لأن علمت بعد 6 أشهر. فخرجت فترة العدة وخرجت فترة الحداد. يبقى إذن يا إخواني ويا أخواتي، ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الفترة تحسب من أول الوفاة لا من أول العلم. طيب، رجل كان متزوجا بامرأتين أو 3 أو 4 ثم مات عن 3 أو عن 4، أيهن التي تحد عليه؟ كل الزوجات. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب، كان متزوجا بامرأة يهودية أو بامرأة نصرانية، هل تحد عليه أم لا تحد عليه؟ دي امرأة يهودية نصرانية، يجوز للمسلم أن يتزوج من الكتابية، من اليهودية أو النصرانية، هل تحد عليه اليهودية أو النصرانية؟ الجواب لا، لا تحد عليها. طيب، بعدما مات مباشرة قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخلت الإسلام؟ أيوة، تعالي، دخلت الإسلام بعد وفاته، يبقى عليك أحكام الإسلام. أنت زوجة قد مات عنك زوجك، عليك أن تعتدي 4 أشهر و10، وفي خلال هذه الفترة عليك أن تمتنعي عن الزينة ونحوها كما سيأتي ما هي الأشياء التي تمتنع عنها المرأة. يبقى إذن إن أسلمت في خلال هذه الفترة فإنها تكمل الفترة، مش تحسب 4 أشهر و10، تكمل فترة 4 أشهر و10 بالحداد الذي شرعه رب العالمين وشرعه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الحداد يعلم من أول زمن الوفاة لا من وقت العلم. الثانية، إن كل امرأة مات عنها زوجها، لو كان الرجل متزوجا بأكثر من امرأة فكلهن يحددن عليه. كذلك أيضا من ضمن المسائل، إن كانت المرأة يهودية أو نصرانية فلا حداد عليها، لكن إن أسلمت في خلال فترة العدة فإنها تكمل هذه الفترة في حداد. أما إن أسلمت بعد 4 أشهر و10 فلا شيء عليها، لأنها خرجت من عدتها، لأنها خرجت من عدتها. طيب، هناك رجل كان متزوجا بامرأة، هذه المرأة أصيبت بجنون، أصبحت امرأة مجنونة لا عقل لها، مات عنها زوجها، هل المرأة المجنونة عليها حداد؟ الجواب نعم. يا أخي ماذا تقول؟ امرأة مجنونة، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3، منهم المجنون حتى يفيق. يا أخي، يمنعها وليها من أي زينة، فلا تلبس ثوبا مزخرفا ولا تضع طيبا ولا مثل هذه الأشياء التي ستأتينا إن شاء الله تعالى. حتى على المرأة المجنونة؟ نعم، حتى على المرأة المجنونة. من الذي يمنعها؟ يمنعها أولياؤها، بل والمرأة الصغيرة. عقد إنسان على امرأة عندها 6 أو 7 سنوات ولم يدخل بها، لا يدخل بها ولا يمكن منها إلا إذا طاقت الجماع كما ذكر الفقهاء وعليهم رحمة الله. ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على أم المؤمنين عائشة وعمرها 6 سنوات، ودخل عليها وعمرها 9 سنوات، وإن شكك بعض المشككين في ذلك. الحديث صحيح، يقولون لك إزاي دخل عليها وعندها 9 سنوات؟ إزاي صلى الله عليه وسلم فاكر ان 9 سنوات؟ ما شوف العقل القاصر، فاكر ان 9 سنوات زي عندنا مثلا 9 سنوات تبقى البنت يعني في بعض المناطق لسه عيلة صغيرة لا تعرف شيئا في شيء. ده بعض المناطق الآن ممكن. ألا ترون في واقع الناس أن البيئة تؤثر في من يعيش فيها؟ فنرى مثلا في بعض المدن الولد يبقى عنده 13 سنة ولسه صغير نحيف، وولد عنده 9 سنوات في الريف وجسمه وتنظر إليه تقول هذا أكبر من ذاك، هذا أكبر من ذاك. البيئة تؤثر، البيئة تؤثر. لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة إلا وقد بلغت، قل بلغت في سن 9 سنوات. نعم، بلغت في سن 9 سنوات. وراجع كلام الفقهاء الأربعة، متى تحيد المرأة؟ متى تحيد المرأة؟ لكن هذا الكلام عبارة عن تشكيك في أشياء ثابتة ثابتة لا غبار فيها ولا شك فيها. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ علاء كيف حالك؟ الله يبارك فيك جزاك الله خير. الله عنك إن شاء الله. الله يكرمك. شيخنا تسأل امرأة. نعم. لما لا يحتد الزوج 14 كالمرأة وفاء لها؟ الرجل يعني؟ أي نعم. لما ليس في الشرع حداد على الرجل إذا توفت زوجته؟ حاضر. تقول المرأة أنا وفاء لك أحتد 14. نعم. طيب المقابل في المقابل لما لا يحتد أين الرجل؟ أنت؟ نعم أجيبك إن شاء الله. جزاك الله خير شيخنا. الله يبارك فيك الله يعزك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. بارك الله فيك وأشكركم كثيرا عن هذا البرنامج. الله يبارك فيك جزاك الله يعزك. شيخ الفاضل أريد أن أسأل, فنحن هنا في تونس يعني مقسمة إلى قرى, فقريتنا مثلا نعم ماذا يقولون المرأة التي متزوجة؟ لا يجب عليها أن تقف أمام المرأة ولا تسرح شعرها ولا تستحم ولا تغسل ثيابها إلا يوم الجمعة. لا حول ولا قوة. لا تقف أمام المرآة. لا تقف أمام المرآة ولا تسرح شعرها أيضا. نعم. ولا تغتسل ولا تغسل ثيابها إلا يوم الجمعة. هذا ما يقول. وأيضا لا يجوز لها أن تخرج بعد المغرب. ولا يصح لها أن تخرج أبدا من البيت ما دامت فترة الحداد. لا أعرف معناتها هل هذا صحيح أم لا. وسبحان الله يعني أعرف بعض الحالات ليس لهم معناتها من يقوم بشؤونها في المنزل في الخارج. نعم. إلا هي وبهذا يقولون لا يجوز لك أن تخرجي. وأريد أن أسأل بالله يا فضيلة الشيخ. نعم. ما تلبس المرأة الأسود؟ فنحن هنا يعني لا تلبسه إلا في اليوم الثالث, فهل هذا صحيح أم لا؟ حاضر بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير. فنحن نحبك جدا جدا جدا في تونس. الله الله يعزك. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لعل الأخت لم تسمع كلام أهل العلم في مسألة أحبك في الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى والله العظيم يا إخواني ويا أخواتي, نحن بيننا رباط, نحن بيننا رباط, والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, والولاية بمعنى المحبة والنصرة. لكن حينما يقول علماؤنا ومشايخنا لا تقول المرأة للشيخ ذلك, إنما تقول هذه العبارة, إنما يقولون هذه العبارة سدد لباب الذريعة. ممكن إنسان يفتن امرأة تقول له كذا تقول لك ده شيخ يا أخي, حتى وإن كان شيخ, حتى وإن كانت هي ملتزمة, لكن في ولاء بيننا وفي نصرة بيننا. لكن مثل هذه العبارات نرجو من الأخوات ألا يتكلمنا بذلك مع المشايخ. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. الله يبارك فيك. حضرتك كنت عايزة أسأل في النقاب بس. تفضلي. حضرتك أنا بنتي من كانت اتنقبت لبست النقاب الحمد لله. نعم. وحمدت ربنا كثير الحمد لله. لكن للأسف قبل الدراسة السنة دي قلعت النقاب, وكلها بأسباب دنيوية للأسف. نعم. للأسف يعني, بس مش عارفة أعمل معي إيه بصراحة. حاضر. لأني أنا فعلا حزينة عليها, لأن كنت سعيدة جدا أنها لبست النقاب. والله جزاك الله خير. الله يخليك. صراحة الحلقتين اللي حضرتك كلمت فيهم عن النقاب كانوا كافيين جدا فكان نفسي يعني مش عارفة أحصل عليهم إزاي حضرتك وسمعهم, لا يمكن تتأثر بيهم. حاضر. وللأسف يعني هي برضو سألت في تليفون كده بيتصلوا بيه وبعد كده بتوصل لها الإجابة, قال لها أنت لست قاسمة عشان ده مش فرض, ده مش فرض, ده سنة يعني. نعم. فمش عارفة حضرتك تقول لها, تقعدني أنا عايزة حضرتك تقول لها كلمة ترجع لها عقلها وصوابها يعني. حاضر. جزاك الله خيرا. وإياك الله يبارك. السلام عليكم. الله يكرمك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. طيب يبقى إذن نرجع إخواني وأخواتي للكلام الذي ذكره أهل العلم عليهم رحمة الله. المرأة إن كانت مجنونة, إن كانت صغيرة في السن, فإنها تمنع أيضا من الزينة إذا مات عنها زوجها. ودعوكم من المشككين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وقد فسر ابن المبارك وغيره من العلماء الذكر هنا بكتاب الله وسنة رسول الله. يأتي شخص ويقول عليه الصلاة والسلام يأتي شخص ويقول السنة فيها الضعيف وفيها الموضوع وفيها كذا، نعم، ويأتي العلماء جزاهم الله خيرا فينخلان السنة نخلا حرفا حرفا حتى يخرجوا لنا الصحيحة من الضعيف والموضوع وغيره، ويوفقهم رب العالمين لذلك حتى يحفظوا هذه الشريعة الغراء. أيضا من ضمن الأشياء المرأة الحامل، المرأة الحامل تبقى في حداد هل إلى وضع حملها أم 4 أشهر و10؟ علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقولان بأبعد الأجلين، يعني المرأة لو كانت في الشهر الأول الثاني الثالث ونحو ذلك يبقى بوضع الحمل لأنه هيكون أبعد، طيب إن كانت خلاص في الشهر الثامن ولا التاسع يبقى 4 أشهر و10، كانوا يقولون بأبعد الأجلين. ولعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يصل إليهما حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية، لأن سبيعة الأسلمية كانت امرأة متزوجة من رجل وكانت حاملا، مات عنها زوجها ووضعت قبل 4 أشهر و10 ووضعت كحلا، والكحل سيكون على المرأة التي في حداد ممنوع، ووضعت كحلا فرآها أبو السنابل وقد طلبها للخطبة فرفضت، ما لي أراك تجملت للخطاب أنت ما حللت، انطلقت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها قد حللت. فالمرأة الحامل، المرأة الحامل عدتها لوضع حملها وفي خلال هذه الفترة تمتنع عن الزينة سواء طالت أم قصرت إذا مات زوجها، يبقى إذا مات زوجها لا تنظر ل4 أشهر و10 إنما تنظر لوضع حملها بناء على حديث سبيعة الأسلمية، ويكون حديث سبيعة الأسلمية مخصصا لهذه الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 كأن الله يقول إلا الحامل فإن ذلك بوضع إلى وضع حملها. طيب المرأة ستضع بعد يومين، مات زوجها ووضعت بعد يومين فقط، خرجت من عدتها وليس عليها شيء، يعني لا تمتنع يعني عن الزينة، لا تمتنع لها ذلك. طب هي امتنعت خلاص، هي لكن لا تمتنع وجوبا، لا تمتنع وجوبا. يبقى إذا ننتبه لمثل هذه، لا تمتنع وجوبا إلا إلى وضع الحمل. في اليوم الذي مات زوجها فيه وضعت المرأة بعد موته، قد خرجت من عدتها ولا حداد عليها آنذاك، طالت فترة الحمل وصلت إلى 4 سنوات. بعض العلماء بعض الناس ربما يستغرب، والإمام مالك رحمة الله عليه بيقول بأن هناك حادثة حدثت على أيام بأن امرأة ظلت حاملا 4 سنوات حتى نزل الجنين بأسنان، حتى نزل الجنين بأسنان، طالت فترة الحمل قصرت فترة الحمل، عليها أن تحتد في هذه الفترة، في هذه الفترة عليها الحداد في هذه الفترة. طيب هذا بالنسبة للمرأة. طيب تعالوا بنا لكي ندخل، المرأة التي في حداد إيه اللي عليها بالضبط؟ 1 ألا تخرج من البيت. ما دليلك على الكلام؟ دليلي على الكلام هو قول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، يعني عدتها حول، متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني بغير خروج، لا تخرج. تقول لي يا أخي الآية دي منسوخة. أيوة، عند جمهور العلماء منسوخة، ومن العلماء من يقول ليست منسوخة ويقول 4 أشهر و10 هذه بالإلزام والحول هذه نافلة، لكن على كل اجعلونا مع قول الجمهور إن 4 أشهر و10 نسخت الآية اللي فيها الحول، نسخ 4 أشهر و10 الحول فقط، لكن في حكم آخر غير الحول إن هي في فترة عدتها إذا مات زوجها عنها قال غير إخراج، يعني لا تخرج غير إخراج. وعلى فكرة يا إخواني وأخواتي، المرأة التي لم يدخل بها ومات عنها زوجها عليها العدة 4 أشهر و10. تيجي تقول لي ده دي امرأة ما عليهاش عدة، ما عليهاش عدة لو طلقها، تقول لي ده غير مدخول بها، أقول لك أيوة لعموم قول الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هي من الزوجة وترث منه. ولذلك أتت مسألة لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه امرأة لم يدخل بها زوجها، يعني عقد عليها ومات عنها، ماذا لها؟ قال أشتهد رأيي. قالوا اشتهد. قال إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فأستغفر الله. هذه المرأة عليها أن تعتد 4 أشهر و10 مع أنه لم يدخل بها، ولها صداقها كاملا، يعني لها الصداق كامل، وترث من هذا الرجل. فقام معقل بن يسار الأشجعي رضي الله تعالى عنه وقال يا ابن مسعود لقد حكمت بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق. بروع بنت واشق كانت متزوجة أيضا من رجل ولم يدخل بها، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذا الحكم. ففرح ابن مسعود أن وافق حكمه حكم رسول الله ولم يكن يعلم الحديث رضي الله تعالى عنه. على كل، حتى المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها، إذا مات زوجها قبل أن يدخل بها عليها أن تعتد 4 أشهر و10، وفي خلال هذه الفترة عليها بالحداد وترث منه، ولها المهر كاملا كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. يبقى أول حكم يا أختي لا تخرج، ومش من الآية بس. مات رجل من الأنصار وكان قد ترك امرأته في بيت بجوار بيته، فأرسلت المرأة الأنصارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره بأن زوجها قد مات وهي في بيت كذا وتريد أن تذهب إلى بيت أبيها، فرخص لها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أرسل إليها مرة ثانية وقال لها ماذا قلت؟ قالت قلت يا رسول الله إن زوجي مات وأنا في بيت كذا وكذا وأريد أن أذهب إلى بيت أبي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمسكي في البيت الذي مات زوجك وتركك فيه، أمسكي في البيت الذي مات زوجك وتركك فيه. فلذلك المرأة لا تخرج كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شهر هذا على أيام الصحابة، وكانت المرأة التي مات عنها زوجها كانت ترسل لعبد الله بن مسعود تستأذن، هل يجوز لي أن أخرج في النهار أم لا؟ يعني ينفع أن أنا أخرج ولا ما ينفعش أن أنا أخرج؟ فرخص ابن مسعود رضي الله تعالى عنه للمرأة التي يعني استوحشت إن هم عايزين يتزوروا، قال ولكن في الليل تبيت في بيتها. وهذه رخصة من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. على كل، يبقى أول حكم على المرأة ألا تخرج من بيتها إلا عند ضرورة. يبقى الأصل إن هي ما بتخرجش، إن كان هناك من يكفيها في مسألة طعامها وشرابها وأمورها وشؤونها خلاص يبقى تجلس، إلا عند الحاجة يجوز أن تخرج. ما دليلك على ذلك بخلاف رخصة ابن مسعود؟ دليلي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلت إليه امرأة، وكانت هذه المرأة لها أرض وليس عندها من يعمل عندها ولا أحد من أقاربها يقوم بشأنها، وقد مات عنها زوجها، وأرادت أن تخرج لكي يعني تجذ النخلة أو تصلح من شأن أرضها ونحو ذلك. فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال اخرجي جذي نخلك لعلك أن تتصدقي أو تفعلي خيرا. العلماء أخذوا هذه الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا في المرأة، هذا الكلام في المرأة التي لا يقوم أحد بشؤونها. ممكن المرأة تموت الآن يطلب منها مثلا أن تمضي بعض الأوراق في عمل الزوج أو نحو هذا، إن كانت هذه الأوراق لا تأتي إليها ويصعب عليها أو ليس هناك من يسد عنها فلها أن تخرج تمضي هذه الأوراق وترجع، ليس هناك من يأتي بطعامها وشرابها لأولادها تخرج تأتي بالطعام والشراب وترجع، امرأة كانت تعمل هل يجوز أن تخرج لعملها؟ نقول للمرأة إن كان هناك يعني ممكن تاخذي أجازة اقعدي، لا والله ما أستطيع العمل بالنسبة لي ضروري وهو عمل مباح، يبقى أنا ذاك لا حرج عليك، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الأصل ألا تخرج إلا عند الحاجة أو الضرورة، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن تخرج أن تصلح من نخلها، وكما رخص ابن مسعود أن تخرج المرأة للتزاور حتى لا تأتي أو تدخل على المرأة الوحشة أو نحو ذلك، لكن تبيت في بيتها. طيب افرض المرأة دي جالسة في بيت مع زوجها بعد الوفاة مباشرة طردها صاحب البيت، خلاص ده عذر، تذهب إلى بيت أهله إذا طردت من بيتها، لكن إن لم تطرد من البيت تبقى هناك. طب لا أحد يسكن معها وتريد أن تسكن مع أخيها ولا مع أبيها، أحد من محارمها يجلس معها في هذا البيت، ونكون قد نفذنا كلام الشريعة. يعني ممكن أخوها بزوجته ينتقل يعيش معها في هذه الفترة إن كانت ستستوحش أو نحو ذلك أو نحو ذلك. المهم أنها تعتد في البيت الذي مات زوجها وهي فيه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى دي مسألة الخروج. من ضمن الأشياء التي تحرم على المرأة سريعا لأن الوقت خلاص قرب على الانتهاء، ألا تمس طيبا، المرأة لا تضع طيبا يا أخوات في هذه الفترة، وغير أن هي لا تضع طيبا لا تغتسل ولا تستحم بصابونة فيها رائحة، أي صابون برائحة لا تغتسل به، كما أنه يحظر على المحرم في حج أو عمرة فإنه يحظر على المرأة كذلك وهي في فترة الحداد. يبقى ما فيش طيب، يبقى لا يوجد بخور، لا تتبخر، لا تتبخر. يعني بعض النساء في بعض المناطق في الخليج يعني يأتون مثلا ببخور أو نحو ذلك وتبخر الثياب، لا لا تفعل هذا. يبقى لا تمس طيبا لا في بدنها ولا في ثيابها ولا بصابون برائحة، هذا يمنع عليها. طيب هل يجوز مثلا أن تمضغ لبانا فيه رائحة؟ هذا لا حرج فيه، لأن بعض العلماء منعها من ذلك، وهذا لا يدخل تحت كلمة النبي عليه الصلاة والسلام لا تمس طيبا، إنما جاز لها أن تأكل مثل هذا الطعام اللي فيه رائحة لا إشكال فيه بالنسبة لها. لكن بالنسبة للأمور التي ذكرتها من الطيب أو الصابونة التي بها رائحة إنما تمتنع المرأة عنها. كذلك من ضمن الأشياء في الطيب أن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل الحيض، ولعل تأتي حلقة في مسألة الغسل، قال النبي عليه الصلاة والسلام تتبعي أثر الدم بقطنة ممسكة يعني فيها مسك، هذه تخرج. يعني المرأة لو تتبعت أثر الدم في غسلها للحيض، لأن ده للتطهير مش للتطيب، ده للتنظيف مش للتطيب، لذلك هذه يعني استثناها أهل العلم عليهم رحمة الله من مسألة التطيب. أما مسألة تقليم الأظافر لا إشكال فيه، تسريح الشعر لا إشكال فيه، لأن لا يوجد ما يدل على ذلك، لا يوجد ما يدل على المنع من ذلك. يجوز للمرأة أن ترفع شعر بدنها أو تحت إبطها، يجوز للمرأة في هذه الفترة أن تقلم أظافرها، يجوز للمرأة أن تغتسل، يجوز للمرأة أن تسرح شعرها، كل هذا لا دليل على منعه. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا تلبس المرأة حلي، يعني لو كانت لبس حلي مثلا سلسلة، غوايش من الذهب، خواتم من الذهب، حلق، كل الحلي ترفعه سواء من ذهب أو من فضة أو حتى من بلاستيك، أو حتى من بلاستيك لأنه زينة، ترفع كل الحلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاها عن الحلي. لا تلبس ثوبا معصفرا يعني مسبوغ بالعصفر، أي ثوب مزركش أشجار ومش عارف إيه مزخرف بتخرج وتتزين به المرأة لا تلبسه، إنما تلبس إيه، تلبس الثياب العادية. بعض العلماء بيمنحها من الثوب الأبيض، لا البث الثوب الأبيض، لكن ما يكونش الثوب بقى اللي انت بتتبهرجي بيه أو نحو ذلك، لا، إنما البس الثوب الثوب الذي لا زينة فيه، الثوب العادية اللي انت بتلبسيها العادية، لكن الثوب المسبوغ ونحو ذلك ابتعدي عن هذا. الكحل لا يجوز لك أن تضع الكحل سواء صناعي ولا غير صناعي في فترة الحداد. الحناء لا يجوز لك أن تخطبي، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك سواء في يدك أو في قدمك أو في شعرك. لكن مسألة لبس النقاب في فترة الحداد لا إشكال فيه ولا حرج عليها على الإطلاق. وطبعا مسألة بقى يعني النواح والكلام دون على الزوجة، عليك أن تصبري، أن تصبري وتحتسب الأمر عند الله، ورسول الله عليه الصلاة والسلام بريئة من السالقة، السالقة اللي بترفع صوتها بالفجيعة، والحالقة التي تحلق رأسها، والشاقة التي تشق ملابسها عند المصيبة. لا، وبعد ما تشق الملابس تيجي تقول توبني يا عم الشيخ، والشيخ بقى يجي يقول لها ايه، قولي ورايا تبت إلى الله ورجعت إلى الله وندمت على كل الكلام ده، ليس من السنة النبي عليه الصلاة والسلام. انت وقعت في هذا الذنب، يبقى عليك أن تستغفر الله وتتوبي إلى الله سبحانه وتعالى. لكن المرأة في بعض المناطق المرأة لازم تمشي من تحت النعش ثلاث مرات، تروح وترجع وتروح وترجع وتروح وترجع من تحت الناش. هذه من البدع. يقول لك المرأة في حداد ما تبصش للقمر، حرام عليها تبص للقمر. لا، كل الكلام ده من البدع. تيجي واحد يقول لك المرأة ما تبصش للمرآة كما سمعنا، لا، بص يا أختي للمرآة ولا شيء عليك، وليس هناك ما يدل على منع ذلك، ولم يذكر ذلك أحد من أهل العلم فيما أعلم. يقول لك المرأة ما تسرحش، هتقولي دليل على إنها ما تسرحش من الكتاب أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة ما تخرجش بعد المغرب، إحنا بنقول إن المرأة ما تخرجش ماشي، لكن للحاجة تخرج قبل المغرب بعد المغرب. مريضة المرأة هينقلوها للمستشفى، لا إشكال في ذلك، عند الحاجة أو عند الضرورة تخرج المرأة. المرأة لا تغسل ثيابها إلا كل يوم جمعة، هذا أيضا ليس، هذه من البدع. لا، اغسلي ثوبك ولو كل يوم، اغسلي ثوبك كل ساعة، لا إشكال في ذلك. إنما الممنوع إيه؟ لا تلبسي ثوبا فيه زينة كنت تتزيني به أو تتزخرفي به، لدرجة أن بعض العلماء منع الثوب المسبوغ بالإسود، ومنهم اللي يجوز الإسود، لكن منع الثوب المسبوغ بالإسود. لكن أنا أنبه أمهاتي اللي بتقعد في الحداد سنة وسنتين على ابنها، هذا لا يجوز وهذا حرام عليها. طب كانت لا تعلم، يبقى معذورة بالجهل. عشان السؤال الأول، هل الأباء والأمهات يحزنوا بالسنة والسنتين؟ هل يحاسبهم الله سبحانه وتعالى في مثل ذلك؟ يعني هذا لعله بجهل، لكن من علم منهم الحكمة ثم فعل فهذا يأثم ولا شك. الحجاب فريضة أم سنة؟ فريضة، وأنا بينت ذلك بالأدلة الشرعية. ومن ضمن هذه الأدلة، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فسرها عبيد السلماني وغيره حينما سأله محمد بن سيرين، غطى كل الوجه وأظهر عينا واحدة. وذكرت أدلة كثيرة على ذلك، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة. أيضا الأخت بتقول امرأة بتربي أيتام وهل تجلس فترة العدة؟ إن كان هناك ليس هناك من يعولهم ومن يكفيهم جاز لها أن تخرج للحاجة كما ذكرت. المخطوبة وما علاقتها بخطيبها؟ أنت امرأة أجنبية عنه ولا حق له عليك إلا أنه لا يتزوج إلا أنه لا يخطب أحد على خطبته. طب ماذا بعد العقد؟ لو العقد قبل الدخلة له أن يراك، أن يصافحك، أن يراك بشعرك، ما فيش إشكال، لكن لا يغلق عليكم باب وليس له أمور الشهوة من التقبيل والجماع ونحو ذلك إلا بعد إعلان الدخول. إن شاء الله نتكلم عن الصلاة ونحو هذا. المرأة بتقول للنية لا تقف أمام المرأة، تكلمنا عليها وعدم تسريح الشعر وهذه الأشياء. بتقول من ضمن الأشياء النقاب وبنتها وسمعت، ايوه، في خلاف بين العلماء هل تغطية الوجه واجبة ام ليست واجبة. وقد ذكرنا وقلنا العبرة، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، وذكرنا ان هذا كلام الله. يا اختي اعتبري ان النقاب مستحب، انت مش عايزة تعملي مستحب ليه؟ النقاب فضيلة، انت مش عايزة الفضيلة ليه؟ انت مش عايزة الفضيلة ليه؟ استوري نفسك، استوري نفسك، هذا والله العظيم خير لك. أنا إنسان لما تزوج أنا أتيت بهذه الشبهات، والله العظيم بفعل الخير ييسر الله سبحانه وتعالى لك الخير. أنت عايزة واحد يأتيك من بعد ما بصبص لك، من بعد ما نظر لك في الطرق والشوارع عشان يتعرف عليك، ولا عايزة واحد جاي لك عشان أنت امرأة ملتزمة، عشان أنت بنت متحجبة، عشان أنت بنت ممتثلة لدين الله سبحانه وتعالى؟ ولعلي أذكر الأدلة إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. وأنا أحزن كل الحزن، إنسانة ينعم الله عليها بالنقاب وبعدين تخلعه، زي إنسان ينعم الله عليه بالصلاة وبعدين يتركها، ينفع؟ تقولي دي فرق من دي ودي، مش هقولك واجب، هقولك نافلة فضيلة. على القول إن النافلة، ليه تسيب النافلة؟ ليه تسيب الفضيلة؟ ليه مش عايزة الفضيلة؟ ليه مش عايزة ليك الدرجة الأحسن؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر جميع نساء المسلمين، وأن يستر بناتنا، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.